عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عصيفا على هذا فزنى بامرأته، فإني أخبرت أن على ابني الرجل، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلدة مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. تقدم التنبيه على ترتيب الفقهاء رحمهم الله أبواب الفقه في كتب التأليف، فيبدأون بالأخص وهو ما يخص كل فرد في ذاته، ثم يتدرجون إلى الأعم، ولذا يبدأون كتب الفقه بمبحث الصلاة ومقدمات الصلاة الطهارة، والطهارة بالمياه أو التراب. فأول ما تجد في كل كتاب من كتب الفقه بيان المياه التي تصح بها الطهارة، ثم يأتون إلى التيمم عند تعذر استعمال الماء، ثم يأتون بعد ذلك لدخول الوقت وللأذان ولأوقات الصلاة، ثم يأتون بالصلوات الخمس، كل صلاة على حدة. بعد الصلاة وهي حق الله أو حق البدن، يأتون بباب الزكاة وهي حق المال. بعد هذا يأتون بالصيام، وبعد الصيام يأتون بالحج، ومنهم من يأتي بالجهاد بعد الحج لأنه نوع من حل واغتحال. ثم يأتون بعد ذلك إما بالقضاء والشهادة، وإما بالدماء، وما يتبع الدماء من القصاص ومن الديات ومن العفو والقصاص في الجروح إلى غير ذلك مما يتعلق بالاعتداء على بدن الإنسان. ثم بعد الفراغ من الدماء، ويبدأون بها أولا لأنها أشد أمر الحدود وأمر كل الحقوق، وأول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة يقضى في الدماء. ثم بعد الدماء يأتون بالحدود، والحدود جمع حد، والحد بمعنى المنع، كما يقولون: يقول القائل: إلا سليمان إذ قال الإله له: قم في البرية فاحددها عن الفند، أي فامنعها. وحد الأرض هو المانع من خروج جزء منها إلى جارتها، والمانع من دخول جزء من جارتها إليها، وهكذا كل تحديد على بيت، على شجر، على أرض إلى غير ذلك. والحدود كما يقولون زواجر وموانع، أو زواجر وجوابر، والحدود تتعلق كما يقولون بعد الدماء بالجواهر الست التي لا غنى لمجتمع إنساني عن واحد منها. وذكروا أول تلك الضروريات أو الجواهر الأديان، ثم الأبدان، ثم العقول، ثم الأعراض، ثم الأنساب، ثم الأموال. ما لم تحفظ هذه الأمور في مجتمع يكون مآله إلى الفوضى. فالدماء قسم مستقل فيما يتعلق باسم القصاص، ويتبع القصاص العفو أو الدية. أما الحدود فكما بدأ المؤلف هنا بحد الزنا، وهذا حفظا للأنساب أن تختلط، ويأتي حد السرقة حفظا للمال من أن يضيع، ويأتي حد القذف حفظا للأعراض من أن تدنس ويستهان بها، ويأتي حد السرقة للمال بألا ينتهب أو يؤخذ حق مجتهد لكسلان. وكذلك حق الأديان، يأتي حق الدين في عدم تغيير دين المسلم ومحاربة البدعة، لأن البدعة بريد الكفر. وكذلك حق العقل، لأن أمة بلا عقول لا قيمة لها كالحيوان. وهكذا كان في كل واحد من تلك حد قائم يزجر عنه ويحفظه ويمنع من الوقوع فيه. والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بحد الزنا، ويراه هو الأهم، وفعلا لأن فيه اختلاط الأنساب وانتهاك الحرمات والاعتداء على الأعراض، وكثيرا ما تقع النزاعات والخلافات والاختتال بين الأسر وبين القبائل وبين الشعوب بسبب هذا الباب. والزنا هو الوطئ، الوطئ بدون وجه شرعي مباح، فكل وطئ غير مأذون فيه شرعا فهو زنا. واستثنوا من تسمية الزنا بمن وطئت كما يقال على سبيل الغلط أو الخطأ، لكن هذا في اعتبار الفاعل ليس تعد ولا زنا. وسموا المكرهة أن الفاعل زاني، وهي كذلك، ولكن لحكم الإكراه في درء الحد عنها مجال. فالزنا هو الوطئ بغير موجب شرعي أو غير مبيح شرعي، بغير عقد زوجية صحيح أو ملك يمين صحيح. فملك اليمين يبيح الأمة، كما أن عقد الزوجية يبيح الحرة، وكل في مجاله وفي طريقه. وتقدم في كتاب النكاح كم يكون للحر من الحرائر، وكم يكون للسيد من الإماء، أو بدون عدد ولا حد، وهذا أمر تقدم الحديث عنه. فإذا جاء إنسان وزنى، أي جامع امرأة بغير وجه شرعي برضاها أو باغتصابها، ماذا يكون حكمه؟ هذا الذي أراد المؤلف أن يبدأ به مباحث الحدود. ومباحث الحدود بالنسبة لمباحث الفقه الإسلامي من أدق ما يكون ومن أشدها تداخل ودقة، لأن فيها شروط وفيها تحفظ وفيها نفي الشبهة وفيها وفيها، في كل حد من تلك الحدود مباحثه الخاصة. ولذا يفرد العلماء كل حد من ذلك بمبحث مستقل. فحد الزنا ما هو؟ بدأ المؤلف رحمه الله بهذه القضية عملية، أن رجلين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب الأول أن يقضي بينهما بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقه منه: نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وكان أفقه من الأول لأنه قال: وأذن لي، أي أذن لي في الكلام وعرض القضية، لأنه صاحب الدعوة المدعي، والدعوة من حق المدعي يقدمها. أما إذا تقدم المدعى عليه بقضية للمدعي فتسمى في عرف القضاء قضية مقلوبة، ولا ينبغي للقاضي أن يسمعها، لأن الحق في القضاء للمدعي، والمدعى عليه كما يقولون إذا ترك ترك. أما المدعي أما المدعى عليه فإذا ترك لا يترك، يطلب. إذن حق الدعوة للمدعي، والقاضي يطلب المدعى عليه ويحضره إليه ولو بالقوة الإجبارية حتى يسمع منه جواب الدعوة من المدعي. فلما تقدم المدعى عليه ثم تكلم المدعي وهو صاحب الحق وطلب الإذن له بالكلام أذن له، فعرض القضية. ما هي؟ إن ابني. طب وانت ايش لك شغل في ابنك؟ لا، أنا المسؤول عنه وفي رعايتي وفي حضانتي أو في كنفي، أو أنا مسؤول عنه. وقيل إن ابنه كان حاضرا كما في بعض الروايات إن ابني هذا، لأنه لا بد من تعيين المدعي أو صاحب القضية، قد يكون له عدة أبناء. إن ابني زنى بامرأة هذا، أي أبنائك؟ ما ندري. فقالوا إن العسيف بنفسه كان موجودا مع أبيه، إن ابني هذا كان عسيفا. العسيف هو الأجير، كان أجيرا يعمل عند هذا، فزنى بامرأته، فأخبرت أي من أشخاص ليسوا موضع الثقة في الفتوى أن على ابني الرجل، فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة جارية، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أنه ليس على ابني رجم، إنما عليه جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وكان هذا كثيرا ما يكون قسم النبي صلى الله عليه وسلم، تنبيها بأنه يقسم بمن بيده نفسه يتصرف فيها كيف شاء، وهذا يستشعر حضور عظمة الله وقدرته فيكون أدعى للصدق. لأقضين بينكما بكتاب الله، الشياه والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. صحح الحكم واغدو، أي اذهب في الغدوة في الصباح يا أنيس إلى امرأة هذا، أي الذي كان العسيف عنده، والتي ذكر والد العسيف أن ابنه زنى بها، فإن اعترفت فارجمه. فذهب أنيس فاعترفت فرجمها. هيكل الحديث العام يحتاج إلى وقفات خفيفة عند كل جملة من جمله، ثم الحديث العام عن الحكم. مجيء الرجل بابنه وقوله اقض بيننا بكتاب الله، هذا هو إقرار المسلم بأنه يطلب الحكم بكتاب الله، وهذا هو عين الإيمان والتصديق بما جاء عن الله سبحانه وتعالى، لأنه رأى الفتوى مختلفة. من قالوا له أولا على ابنك كذا، وافتدى ابنه بكذا، ومن أخبره بعكس ذلك، إذن لم يبق إلا القضاء بكتاب الله، لأن كتاب الله ليس فيه تناقض وليس فيه تراجع. ومن أولى بالحكم بكتاب الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وهل على القاضي أن يقسم؟ ليس بلازم، لكنه أقسم لهما لما سمع ما يستشعر التردد في الخاطر. ومن هنا ينبغي تحديد الفتوى، ما كل من طرأ عليه أمر يفتي فيه، ويحصل الاختلاف وبلبلة الأفكار عند العامة، لا، ما ينبغي هذا. وقد كان السلف يمنع العامة من الفتوى، كما جاء أنه نودي في مكة لا يقضين في الحج إلا عطاء، وعمر يرسل ابن عباس ليحج بالناس، أي ليكون المفتي في أمور الحج، ومنع غيره لئلا تختلط الفتوى وتردد الناس ويقعون في الحيرة. فأقسم لهما ليطمئن نفسهما على أن قضاءه بكتاب الله. إذن بعد أن أقسم أنه لا يقضين بكتاب الله، يكون الحكم الذي صدر عنه من شخصه ولا من كتاب الله؟ من كتاب الله. إذن الرجم ثابت في كتاب الله إلى تاريخ تلك القضية، ثم استمر الحكم، وكما جاء عن عمر رجم رسول الله ورجمنا معه ورجمنا بعده، واستمر الرجم، وخطب على المنبر وقال والله لولا أن يقال إن عمر زاد في كتاب الله لكتبتها في المصحف، قرأناها وسمعناها ووعيناها وطبقناها فعلا، مخافة أن يأتي بعد ذلك من يقول ليس في كتاب الله آية رجم. ويوجد من طوائف من ينتمي إلى الإسلام الآن من يقول لا رجم على الزاني، لأنه لا توجد آية الرجم في كتاب الله فتكون قد نسخت، ولكن هذا دليل عملي منه صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل الخلفاء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم من بعده. أقسم ليفتينهم بكتاب الله، ليقضين بينهما بكتاب الله. وقال لأقضين، ولم أقل، ولم يقل أفتي، لأن ما كان من كلام الناس بعيدا عن مسؤولية الحكم فتوى، والفتوى ليست بلازمة، إنما هي مشهورة، من شاء أخذها ومن شاء تركها. أما القضاء فهو ملزم، ولذا لا يكون القضاء إلا من قاض، والله ولي الأمر وأنابه عنه في القضاء بين الناس، ولا يمكن لأحد من أفراد الأمة أن يعارض قضاء القاضي، لأن ولي الأمر من ورائه ينفذ ويؤيد. الغنم رد عليك، والوليد، وعلى ابنك الجلد 100، وهذا طبق نص كتاب الله المحكم الموجود. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، هذا نص في كتاب الله، وتغريب عام. هل في كتاب الله تغريب عام؟ ما في. لكن حكم رسول الله المسند إلى كتاب الله فهو من كتاب الله، ولذا نجد في التغريب اختلاف. هناك من لا يرى تغريبا على الزاني رجلا كان أو امرأة، هناك من يقول يحبس في بلده عزل عن الناس، وهناك من يقول يغرب الرجل ولا تغرب المرأة، وهناك من يقول يغرب كل من الرجل ومن المرأة. ومالك يزيد في التغريب أنه يسجن في البلد الذي يغرب إليه حتى لا يفسد هناك كما أفسد هنا. والذين منعوا تغريب المرأة قالوا حتى لا تفسد هناك ما أفسدت هنا. وهذه كلها أقوال بوجهات أنظارها يسوقها ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار وفي التمهيد. تغريب عام ليس في كتاب الله، فقال بعض العلماء ومنهم أحد المذاهب الأربعة، ولا حاجة إلى التسمية الآن، لا تغريب بل يسجن في بلده. وآخر قال لا تغرب المرأة. لماذا؟ القائل لا تغريب بل يسجن يقول لم يأتي التغريب في كتاب الله مع 100 جلدة، والمجيء وإثبات ذلك يكون زيادة على النص فيكون نسخ. وهذه العبارة قد تكون أتعبت كثيرا من طلبة العلم، أي نسخ ونسخ لماذا؟ يقولون لأنه لما قال فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة كان مفهوم المخالفة ليس هناك حد سوى ذلك. إثبات الجلد 100 ينفي ما عدا الجلد من العقوبات، فإذا جئت بالتغريب أثبتت ما نفي وأدخلت جزءا جديدا في المنفي، وهذا نسخ، وكتاب الله لا ينسخ بالسنة. فأجاب الجمهور بأن ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمه حكم كتاب الله، سواء كان بيانا لمجمل أو تفصيلا لمبهم أو تقييدا لمطلق أو غير ذلك. وقالوا لقد جاء في المحرمات من النكاح وأن تجمعوا بين الأختين، وجاء الحديث بتحريم نكاح المرأة على ابنة أختها أو على خالتها، هذا ليس موجود في كتاب الله، ولكن نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرت امرأة على سعيد بن المسيب في هذا المسجد وهو يقول: لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة إلى آخره. فذهبت، وبعد أسبوع رجعت ووقفت عليه فقالت: سمعتك أيها الشيخ تقول لعن الله في كتابه الواصلة والله لقد قرأته من دفته إلى دفته فما وجدت فيه هذا اللعن الذي قلت. في أسبوع قرأت المصحف وفتشت فلم تجد. قال: لو كنت قرأتيه لوجدتيه، أي قرأتيه بإمعان لا مجرد ترداد تسجيلي. ألم تقرأي فيه قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: وهذا مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بنهي الله. فإذا كان الأمر كذلك فما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لحد أو لحكم أو شيء من ذلك، فهذا الأمة أو الجمهور يأخذونه على أنه تشريع نبوي مؤيد بكتاب الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا التقريب ثابت عند الأئمة الثلاثة ما عدا هذا الإمام الجليل رحمه الله، ولكن اختلفوا في تطبيقه. فالذين قالوا يسجن في بلده قالوا: كف عن الناس ومنع من الاختلاط فلن يتأتى منه ما كان وهو طليق. والذين قالوا يغرب الرجل دون المرأة قالوا: من الذي يضمن أنه لا يفسد هناك كما أفسد هنا؟ ولذا قال مالك: إذا غرب سجن في ذاك البلد. والذين قالوا المرأة لا تغرب قالوا: المرأة عورة ولا يحق لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، فكيف تتغرب عاما في بلد ليس بلدها؟ حتكون أيضا مدعاة للمفسدة. قالوا: تغرب ومعها ذو محرم. قالوا: وما ذنب المحرم يغرب معها عاما؟ هي بذنبها، وهو ما ذنبه؟ أدخلوا العقل وأدخلوا المقاييس والنقاش وعطلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: هذه أقوال لأئمة مجتهدين رحمهم الله، وأقوالهم غصب عنا على العين والرأس، لكن أحببنا التنويه على وجود هذه الاختلافات أو التنبيهات ليكون طالب العلم على بينة. والأمر راجع للقاضي الذي يحكم في القضية: أيحكم بتغريب أحد أم لا؟ فإن حكم نفذ الحكم، وإن لم يحكم وسكت عنه لا حق لأحد أن يناقشه فيه. وتغريب عام: واغدو يا أنيس. من يكون أنيس هذا؟ وزير العدل؟ وزير الداخلية؟ رئيس الشرطة؟ فرد من المسلمين. وكانوا في ذلك الوقت كل ينوب عن الآخر يد واحدة، فمن أنابه صلى الله عليه وسلم فله حق النيابة، فبإنابة رسول الله إليه أخذ حكم ولي الأمر، فذهب إلى المرأة بتكليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها. وتأتي بعض الروايات الجانبية وكانت في محضر من النسوة، فأخذ يعرض لها أن تنفي، وتدع الحدود بالشبهات. وإذا نفات، هل إقرار المدعي عليها يسري عليها؟ لا يسري عليه، لأنه مدعي. وأجمعوا، لو أن رجلا أتى وقال إنه زنى بفلانة وسماها، إقراره عليها لا يسري بشيء. فإذا سئلت وأقرت أخذت بإقرارها، وإذا نفت فالقول قولها، يعتبر هو معتد أو مفتر عليها. وكذلك المرأة، إذا قالت زنى بها فلان لا يؤخذ بقولها، إنما يؤتى ويسأل، والعبرة باعترافه أو نفيه. لو أنها ظهر عليها حمل ولا زوجة ولا سيدة، وسئلت ممن هذا الحمل، قالت فلان لا يضيره شيء من قولها حتى يؤتى إلى مجلس القضاء ويسأل، فإن اعترف أخذ باعترافه، وإن لم يعترف فلا شيء عليه. وعندنا قضية الجارية التي رد اليهودي رأسها بين حجرين على أوضاح لها في شعرها، فأدركت وهي في الرمق الأخير، فقالوا لها من فعل بك هذا؟ هي ما تتكلم. فساروا يعرضون عليها أسماء أشخاص معينين وهي لم تتحرك، حتى مر اسم يهودي فحركت رأسها، أي نعم، فجيء به فسئل فاعترف فاختص منه. ومن هنا العدالة في الإسلام، إعطاء المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، فلم يؤخذ قرار الجارية حتما عليه. مع أن مالك رحمه الله عنده في التدمية أنه يؤخذ قول المجني عليه ويصدق، لكن الأئمة الثلاثة لا، لا يكون قول المجني عليه مدينا للجاني حتى تكون البينة، على ما سيأتي من أنواع البينات، إن كان في الزنا أو في السرقة أو في الحقوق الأخرى. فغدا أنيس وسألها فاعترفت، في بعض الروايات فرجمها، رجمها بتفويض من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تعليق أو زيادة إيضاح، أنه لا حق لأي شخص في الدولة ولا أي جماعة أن تقيم حدا من حدود الله من عندياتها، ولا يقيم الحدود إلا ولي الأمر، ولا يمكن أن يفتات عليه مهما كانت حالته، بخلاف ما تظن بعض الجماعات في بعض البلاد، توجد جماعة مسلمة ويتكاتف بعضهم مع بعض ويتعاهدون على أنهم يقيمون الحدود فيما بينهم، وهذا افتيات على ولي أمر هذه البلد، له أن يحاسبهم وله أن يعاقبهم وله وله، لأن هذا من حق. ولو لم يكن من شأنه أن يقيم الحدود، ناسبكم أهلا وسهلا، ما ناسبكم الباب مفتوح، دوروا على محل آخر تقيموا فيها الحدود. أما تفتاتوا على السلطة وعلى ولاية الأمر فليس لكم ذلك. وكان الواجب على كل ولي أمر في بلاد أن ينيب عنه من ينظر في الحدود الشرعية، وما ثبت منها أنابه في إقامتها إلى غير ذلك من الأمور. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أناب أنيسا أن يسمع الإقرار وأن يعمل بمقتضاه وأن ينفذ الحكم على المقر. وهنا يأتي مبحث عند العلماء أن أنيس رجم المرأة. هناك يدخل بعض العلماء مبحث هل تجلد مئة قبل الرجم أو يكتفى بالرجم. وقد أطال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في بيان هذه المسألة عند الآية الكريمة الزانية والزاني فاجلدوا، وبين قول من يقول إن على ولي الأمر أن يجلد أولا الثيب أولا ثم يرجم ثانيا، ولعل يكون لها مجال أوسع من هذا حتى لا تشوش علينا ما تقدم. إلى هنا انتهت قضية هذا العسيف وتصحيح الفتوى الفاسدة. صدى ذلك والتعليق عليه أن الفتوى الباطلة لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، وأن الفتوى أو الحكم بشيء من المال أو العين وقبض المدعي أو المدعى عليه أو المحكوم له تلك العين أن قبضه غير صحيح لا يدخله في ملكه. ولهذا جاء الحديث فمن قضيت له على نحو ما أسمع فإنما أقتطع له قطعة من النار، يعني حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم غنمك ووليدتك رد عليك. إذن على من استلم الغنم واستلم الوليدة عليه أن يردها لصاحبها، لأن الحكم له بها غير صحيح. ثم بعد هذا يأتي التعليق على الجو العام والمجمل للقضية. قضية الرجم فيها مباحث عديدة، سيأتي كيف يكون، من الذي يبدأ، ويأتي مباحث البينة، ما هي بينة الزنا، الإقرار، الشهادة، الحمل على ما قال عمر أو غيره أو غير ذلك من الأحكام. قبل هذا سيأتي لها عدة نصوص في هذا الباب عن عمر وعن غيره، لكننا قبل أن ننهي الحديث عن هذه القضية في شكلها وجوهرها، ولا يحق لنا أن نتركها ونجتازها. الصورة ما هي؟ عسيف زنى بامرأة من هو عسيف عنده، يعني أعضاء أو أطراف القضية عسيف وامرأة صاحب البيت، وقلنا أو قالت اللغة العسيف هو الأجير. هنا ينبه العلماء، وقديما تكلم بعض المتأخرين من الدعاة تعليقا على قضية يوسف عليه السلام، وإن كان المجال بعيد كل البعد، عن خطر الخدم في البيوت. نقول يوسف عليه السلام رأى برهان ربه فاعتصم، ولكن هذا عسيف سواء هو الذي أغواها أو هي التي أغوت من عامة الناس. هنا يأتي التعليق ويأتي الكلام عن خطر الخدم في البيوت، وهل كان عمل هذا العسيف خاصا بأمور المرأة في بيتها أو خاص بعمل الرجل في مزرعته أو متجره أو مصنعه، وما العلاقة حينئذ بينما في المزرعة والمصنع والمرأة في البيت؟ بصفة عامة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتب على زوج المرأة في وجود العسيف عنده، لأن أمر العسيف قد يكون ضروريا، وتكون هناك من الأعمال ما لا يقوم بها صاحب البيت ولا أولاده ويضطر إلى الأجراء. لكن إذا اضطر إلى الأجراء يجب أن يكون متنبها، لا يترك الأمور مفلوتة كما يقولون، يجب أن تكون هناك الرقابة، يجب أن يكون إلى غير ذلك. فيكون هنا الوقفة تنبيه خاطف خفيف على خطر الأجراء في البيوت، وتمكين الأجانب مع النسوة، خطر عظيم في التوسع في ذلك لحاجة ولغير حاجة. ونسأل الله سبحانه أن يحفظنا وإياكم، وأن يجنبنا وإياكم كل خطر وشر، وبالله تعالى التوفيق. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. بعد قضية العسيف وما فيها، والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله، غنمك ووليدتك رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، أي بالنيابة عن ولي الأمر بالتفويض في أن يسمع إثبات الحكم عليها ثم يقوم بتنفيذه وتطبيقه. وتم ذلك. يأتي بعد هذا بالحديث الثاني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني خذوا عني 3 مرات، قد جعل الله لهن سبيلا. لهن لمن؟ سبيلا، ما هو السبيل؟ السبيل بينه: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وهذا الحديث في الجملة وقف عنده العلماء في الجمع بين حدين: الجلد والرجم. وهل هذا ثابت معمول به دائم، أو أنه منسوخ وليست هناك ثنائية، إما جلد وإما رجم؟ وقول عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا، أي اسمعوا وخذوا الحكم، خذوا إيش؟ عني. إذن هو صلى الله عليه وسلم مبلغ الأحكام عن الله، سواء كان ذلك منه ابتداء أو كان ذلك منه تبليغا، ولكن الراجح في السياق أنه تبليغ، لأنه أسند ذلك إلى الله. قد جعل الله لهن سبيلا، وهذا مرتبط بالحكم سابقا قبل الجلد وقبل الرجم. كان الحكم في الزنا سابقا على أحد أمرين: إما تمسك المرأة في البيت حتى يتوفاها الله، وإما أن يؤاذوهما بالتوبيخ والتقريع والتأديب بالقول. ثم جاء قوله سبحانه: أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا: ما كان الإمساك في البيوت حدا، ولكنه كان حكما مؤقتا إلى أن يجعل الله لهن سبيلا، وقد جعل. إذن حكم مؤقت إلى أن يجعل الله لهن سبيلا، وقد جعل. ما هو السبيل؟ أي الطريق الذي يسلك بهم أو بهما الزاني والزانية. إذن كانت عقوبة الزنا أولا الحبس في البيوت حتى الموت، أو أن يجعل الله لهن سبيلا بخلاف الحبس المؤبد، وقد جعل الله لهن السبيل. فبين صلى الله عليه وسلم السبيل الذي جعله الله لهن، أي للنسوة: البكر بالبكر. والبكر في الاصطلاح هو الأوائل، الأول، كما تقول: هذه أرض بكر لم تزرع قبل هذا، فإذا زرعت جاد الزرع فيها لأنها محتفظة بقوتها، وتكون غلتها وثمرتها خير ممن زرعت قبلها. وبعض الفلاحين الذين لديهم السعة في الأرض يقسمون الزراعة على قطعة الأرض قسمين: هذا القسم يزرع هذه السنة، وهذا القسم لا يزرع يستريح، والسنة الآتية يزرع ما كان مستريحا ويستريح ما كان يزرع، فيستجمع قواه ويطيب زرعه وتكثر غلته، ويسمى بكرا. والبكر في الإنسان هو الرجل أو المرأة أو الشاب والفتاة، من لم يتزوج أو من لم يصب امرأة في نكاح صحيح. فإذا أصاب امرأة في نكاح صحيح بشروط الإحصان خرج عن كونه بكرا. ويذكرون في شروط الإحصان: الحرية والبلوغ والوطء في عقد صحيح دون ما شبهة أو محرم كالوطء في نهار رمضان. لو تزوج ووطئ في نهار رمضان ثم طلقها لا يعتبر هذا إحصان عند بعض الفقهاء، لأن هذا الوطء غير مأذون فيه، فيكون كغيره من أنواع الوطء. وبعض ما يقول أيضا الوطء في الحيض، فيشترطون بانتفاء البكارة البلوغ، على أن الصبي لو تزوج بعقد ومس زوجته قبل بلوغه فلا يزال بكرا حتى يبلغ، فإذا بلغ ووقع منه شيء صار محصنا وذهبت عنه صفة البكارة، لأن البكارة أو الإحصان كان يمنعه صغره، والآن الصغر قد انتفى. وبعضهم يذكر الحرية باتفاق على أن العبد إذا تزوج ودخل بزوجه حرة أو أمة لا يحصنه ذلك، وكذلك الجارية إذا وطئت بملك اليمين فإنها لا تحصن، فعليهن مثل ما على نصف ما على المؤمنات من العذاب. فلو كان وطئها وهي أما مملوكة يحصنها ما تنصف عليها الحد، ولكن وجدنا أنها ينصف عليها في الجلد 50 جلد، ولا ترجم لأن الرجم لا ينصف فتجلد كالبكر سواء. فأخذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر، والبكر هو من لم يمس فرجا حرا في بلوغه بعقد صحيح، ويختلفون في الكافر لو أنه مس فرجا في عقد صحيح أيكون ذلك إحصانا له أم لا؟ الأكثرون على أنه إحصان له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتي باليهوديين وقد زنيا فقال هذول كفار أو هذول يهود، قال ماذا تجدون عندكم حكمهم في التوراة؟ قال البعض نسخم وجوههم ونفضحهم على حمار مقلوب، وقال الآخرون الذين عندهم علم من التوراة لا والله إن حكمهم في التوراة الرجم. وطلب صلى الله عليه وسلم التوراة فقرأ القارئ ووضع يده على آية الرجم وتعدى، فقال له ابن سلام ارفع يدك وقرأ، فرفع يده وقرأ فقرأ آية الرجم. وهذه هل كان ذلك قصدا من القارئ أو كان عفوا؟ ولما سئلوا قالوا نحن قد فشى فيهم الفاحشة، ولو أننا رجمنا كل زانيين لفنى اليهود، ونحن نستبقي على رجالنا فاستبدلنا بحكم الرجم هذا التعذيب وهذا التسخيم إلى آخر. إذن الرجم ثابت في التوراة كما هو ثابت في القرآن الكريم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين اللذين زنيا فاعترفا فرجمهما بما في التوراة وبما عنده في الكتاب. إذن البكر بالبكر، اشترط في البكر البلوغ والعقل والحرية، وبعضهم يقول الإسلام، وبعضهم يقول الوطء في عقد صحيح إلى غير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر ليس له مفهوم مخالف، بأنه لو زنى بكر بثيب، مفهوم المخالفة بالبكر لو زنى بثيب هل يجلد 100 أو لا يجلد؟ وهل يرجم مثل الثيب التي زنى بها؟ لا، كل يأخذ حكمه على حدة. البكر يجلد لكونه بكرا، والثيب يرجم لكونه ثيبا. فلو أن ثيبا زنى بفتاة بكر وكان هو محصن أقيم عليه حد المحصن بالرجم، وأقيم عليها هي حد البكر بالجلد والعكس. فإذا صادف اتفاق الوصفين بكر ببكر فالجلد عليهما، ثيب بثيب فالرجم عليهما. وهذا متفق عليه، لكن في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم جلد 100 والرجم، والنزاع عند الجمهور هل ثبت واستدام إقامة الحدين الثيب رجلا كان أو امرأة يجلد أولا ثم يرجم بعد ذلك؟ أكثر ما عندهم أثر علي رضي الله تعالى عنه، جلد ورجم، جلد يوم الجمعة ورجم المجلود يوم السبت، وقال جلدت بكتاب الله فجلدوا كل واحد، ورجمت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمهور يقولون انتهى أمر الجمع بين الجلد والرجم. بأي شيء؟ قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام حد الرجم بدون جلد. فتلك المرأة التي ترددت عليه صلى الله عليه وسلم وأخيرا أمر برجمها لم يثبت أنه جلدها، وهذا ماعز لمن جاء واعترف وأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه من قبل وجهه إلى أن تم إقراره أو اعترافه وحكم عليه صلى الله عليه وسلم بالرجم. قالوا رجمه ولم يجلده، وهذه امرأة الرجل مع العسيف. قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له فاجلدها ثم ارجمها. ومن جانب العقل يقولون إن الأصغر يندرج في الأكبر، وإذا كانت الحدود زواجر وجواجر، ما قيمة الجلد مع إزهاق النفس؟ إزهاق النفس أشد من الجلد مرارا وأكثر ويكفي. ولهذا لم يبقى القول بالجلد قبل الرجم إلا عن علي رضي الله تعالى عنه، وقلة وافقته في ذلك، والله تعالى أعلم. بقى عندنا تغريب عام، لعل ما تقدم في قضية العسيف وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأوردنا بعض ما قيل في التغريب، فمن قائل لا تغريب بالكلية، والتغريب ليس من الحدود، وقالوا إن عمر غرب إلى خيبر ففر الذي غربه إلى هرقل وتنصر، قالوا كان ذلك في الخمر، فقال لا أغرب فيها أحدا بعد اليوم، أو لا أغرب في حد بعد اليوم. والآخرون قالوا إن الأمر يدور على المصلحة، فإذا كان من المصلحة تغريب أحد الزانيين غربنا، وإذا كان في تغريبه مفسدة أمسكنا، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهم أكثر قولا في الرجل وأقل قولا في المرأة. واستأنس القائلون بلا تغريب باتفاقهم أن العبد المملوك والأمة لا تغريب على واحد منهما، وقال إن تغريب العبد تفويت على سيده بعض مصالحه مدة غربته، وكذلك الأمة، زيادة على ما ذكروا من التفصيلات فيما يمكن عساه أن يلحق الغريب في بلد الغربة من دواعي إفساد، حتى قالوا لو غرب وأفسد في البلد الذي غرب فيه، غرب إلى بلد آخر سوى بلده الذي كان فيه أولا. فقالوا إذا سقط التغريب عن العبد وعن الأمة، علمنا بأن التغريب ليس حدا، وإنما هو تعزير، وينظر في المصلحة والمفسدة. وبقي قضية المرأة، ووجدت لوالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه أنه قال إن من ضمن ما أجابوا به على عدم تغريب المرأة أنها في أصل ذاتها لا يحق لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فإذا غربناها نغربها وحدها تعرضت للمفاسد، ناتي بمحرم لها يغرب معها، ما ذنب هذا المحرم يعيش في الغربة سنة من أجلها؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهنا قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعلي، والذي يظهر لنا أي للشيخ، أن المرأة إذا وجدت محرما متطوعا يذهب معها إلى أن تنهي مدتها ويرجع بها تعين تغريبها. وعلى حساب من؟ الذين يقولون بتغريب محرم مع المرأة. قالوا من حسابها؟ قالوا هذه غرامة زائدة عن الحد. الآخر قالوا من بيت مال المسلمين. وهكذا النقاش فيما يتعلق بتغريب المرأة وعدم بيان المتأخر من الأحاديث أو حديث العسيف أو حديث عبادة بن الصامت أو غيرهما. فعلى هذه الأقوال وقع هذا الاختلاف. وأنا واستغفر الله من كلمة أنا، بدأ لي بأن كلمة التغريب ما جاءت في قضية امرأة قط بذاتها، ولكن جاءت في الرجل بذاته وهو هذا العسيف. ثم عموم البكر بالبكر، والبكر بالبكر الشباب وتلحق به النسوة ولا يبقى على ما هو عليه للرجال فقط. فإذا قلنا إنه خاص بالرجال يبقى ما جاء للنسوة ذكر في التغريب، ويكون مسكوت عنهن لظروفهن في قضية السفر وحاجتها إلى محرم يرافقها. وخير ما قيل كما قال والدنا الشيخ الأمين: إذا وجدت محرما متبرعا يروح معها ثم إلى أن يعود معها ولا يغرمها شيئا من نفقته تعين تغريبها. وإذا لم يوجد هذا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا ما يتعلق بقضية التغريب للرجل أو المرأة، وقضية الجمع بين الحدين. وقد رجح الجمهور عدم وجوب الجمع بين الحدين، لأن جميع الصور التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، كم واحد رجم رسول الله؟ اليهوديين، الغامدية أو الجهنية، زوجة ماعز، زوجتها مع صاحب مع العسيف. من تاني تذكرون حالة رجم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذه الأربعة؟ تذكرون يا إخوان؟ هم يقولون هذا. ولا في واحدة من هذه الأربعة جاء النص على حالة معينة بالجلد ثم الرجم، إلا هذا عبادة بن الصامت في صفة عامة. وإذا كان مضت أربع قضايا ولم يأتي النص ولا في واحدة منهن، يبقى هذا العموم يضعف أمره ويخالف القواعد العامة، وهي النهي عن الثنية في الأحكام، كما قالوا النهي عن الثنية في الزكاة. عندك بهيمة الأنعام للتجارة وهي للنسل ترعى، تزكيها زكاة عروض التجارة أو تزكيها زكاة السائمة أو تجمع عليها الزكاتين إحداهما، لا تثني الزكاة فيها. لأن إحدى الزكاتين تجزئ عن الأخرى. والقضية يا أخوان متسعة أو فيها مجال لراغب التوسع وطالب العلم الذي أعطاه الله سعة البال ويسر له المراجع وطوف إلى أن يقنع بنفسه. وبالله تعالى التوفيق. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. جاء رجل من المسلمين ووص من المسلمين ليؤكد الحكم على هذا المسلم الذي جاء معترفا على نفسه. ورسل في المسجد فنادى: زنيت. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا هل يفرحه أن يكون شخصا زنى؟ تقول يا جماعة: لا والله، نحن الآن يحزننا عن هذا الرجل في ذاك العصر أن يأتي ويقول زنيت، هذه قادرات. فأعرض عنه فجاءه من تلقاء وجهه. تعرض عني ليش؟ وصاح مرة ثانية إلى أن اعترف على نفسه 4 مرات. هنا من العجب أن نجد بعض العلماء يقول سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهد على نفسه 4 مرات بالزنا ليثبت الحد، لأنه يلزم الإقرار 4 مرات بدل 4 شهود. يا سبحان الله، يعني الرسول يتعمد استدراج الرجل حتى يشهد على نفسه 4 مرات ليثبت عليه الحد ليقيمه؟ لا والله، ثم لا والله. أبو العسيف لما قال بين يدي رسول الله وقال الرسول لأنيس: اقضي يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن إيش اعترفت 4 مرات؟ لا، لأن الإنسان لا يتهم على نفسه، وخاصة في الفضائح وإقام الحدود وإزهاق النفس رجم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم برحمته بالأمة كان يعرض عنه ليتثبت من أمره، لا ليثبت عليه الحد، لا. ولهذا بعد المرات 3 أبيك جنون، كلمة أبيك جنون يقول الإنسان واثق فيه ولا متشكك؟ متشكك في أمره، ويريد أن يرفع الشك بالكلية، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. قال: ما بجنون. وفي بعض الروايات سرع أن اكتهى، قل زنيت. والزنا يكون على أقسام، قد يكون مباضعة المرأة بين فخذيها يكون زنا، قد يكون مداعبتها بين إليتيها يسمى زنا، ولكن الزنا الذي يترتب عليه الحد هو إيلاج هذا في ذاك. ولذا قال أنك تهى؟ قال بلى. أظن ما بيجي بعد هذا تثبت. وبعض الروايات أرسل إلى أهله. أمريض هو؟ أبيه جنون؟ قالوا لا، سليم سوي. إذن أعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه لا ليستدرجه حتى يقر على نفسه 4 مرات لتعادل 4 شهود فيثبت عليه الحد فيقيمه. لا والله بعيد. والمرأة الغامدية على ما سيأتي أمرها لما رددها جاءت وهي حبلى، قال روح روح حتى تولدي، يرجمها حيرجم اللي في بطنها، وش ذنبه؟ راحت وجاءت شيلاء، قال روح روحي حتى تفطمي. راحت وجاءت وفي يده كسرة خبز يأكل فيه، قال روح روحي وشوفي من سيكفله بعدك. يا سبحان الله. ولا الزنا، ويحافظ عليه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد، حتى يولد، حتى يرضع ويفطم، حتى يجد كفالة، وهو ابن زنا، لأنه لا ذنب له. هذا قبل عتل يقول هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد، فلسفة. إذن قالوا إنه رددها، وكنا نرى أنها إذا ذهبت مرة ولم تعد أنه لا يطلبها ولا يفتش عليها، لأنه يبغى الستر ولا يحب أن تشيع الفاحشة في الإيش الذين آمنوا. لا، وقل خال ماعز هل سترته بردائك بدل أن تأتيني به؟ من ستر على مسلم ستر الله عليه. فهذا الرجل لما ردد 4 مرات وطليق، رسل عرض عن هنا يلف ودير وجيه، ما هو مكره ولا ملزم، لا، ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ يعرض عنه إلى بكرة؟ لا، انتهى الأمر، فأمر به فرج. بعد أن تأكد من نفي المعاذير، جنون، مرض، أيا كان، وتأكد من الفعل عمليا، وقالوا في حقه إنه لما أزلقته الحجارة شرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأدركوه حتى رماه واحد بلحي جمل فقتله. قال هل لا تركتموه؟ لأن أقيم الحد عليه باعترافه، ففراره رجوع عن هذا الاعتراف، إذن هو اعترف وهو رجع، ما كان لكم حق تتبعوه. قال هذا ينبه ولدنا الشيخ الأمين في الأضواء أنه إذا كان يقام الحد بالإقرار والاعتراف يشترط أن يظل على اعترافه حتى يتم الرجم نهائي. أما إذا رجع في أوله وأزلقته الحجارة وأوجعته وشرد وقال لا، كف عنه. يا سبحان الله العظيم، الرحمة عند الله، الرحمة عند الله. فأمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. هنا في بعض الكلمات وإيحاؤها أمر به يعني ما حضروش الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ليس بلازم أن يحضر الإمام رجم الزاني ولا القاضي، ولكن يكفي نائبا عنه يشهد بأن الحد قد أقيم، ما يكون هربوه ولا راح في جهة، لا أقيم الحد فعلا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا يا رسول الله. رواه البخاري. شوف الاستقصاء، لعلك قبلت، لعلك نظرت، لعلك غمزت، وفي لفظ لعلك فاخذت، مازحتها بين فخذيها. قال: لا، هو الزنا صحيح. وهذا تأكيد لما عساه أن يظنه المسلم حدا وليس بحد، لأنهم أجمعوا على أن من أتى ولي الأمر وقال أصبت حدا ولم يسم فعلا، حد إيش؟ حد زنا، حد سرقة، حد قذف، حد شرب، ولم يبين أنه لا يقام عليه أي من الحدود حتى ننظر فيه ولا في حالته. والشخص الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. طيب، وش حدك هذا؟ قال: وما ذاك؟ وهذا واجب استفسار ولي الأمر أو المفتي أو القاضي عن نوعية الحد. يمكن ما فيش حد، فعل ليس فيه حد، فعل ولكن فيه ما ينفي الحد، مثل المرأة التي رآها عمر رضي الله تعالى عنه بدينا والناس يصيحوا عليها، أو هي صيح من الناس في منى حبلة، قال: ما بالك؟ ما عند زوج ولا سي. قالت: إن امرأة ثقيلة الرأس في النوم، وقد نمت ولم أشعر إلا وشخص يقضي حاجته مني ويذهب، وأني والله لا أدري أجن هو أم إنس، وما شعرت إلا بعد أن قضى حاجته فتركه. وكذلك في قضية عثمان أو قضية علي، لعلها أكرهت، لعلها أجبرت، أشياء كثيرة في هذا. فلما جاء وقال: أصبت حدا فطهرني يا رسول الله، قال: وما ذاك؟ قال: وجدت امرأة في أقصى المدينة، وبعض الروايات كنت أبيع تمرة، فجاءتني امرأة فأعجبتني، فقلت لها: عندي في البيت تمر خير من هذا كله، فذهبت معي لأكيل لها من ذاك التمر، فما تركت شيئا يفعله الرجل مع المرأة إلا فعلته معها، غير أني لم أجامعها. فقال: أصليت العصر؟ قال: لا. قال: توضأ وصل. ثم أخبره أن وضوءه وصلاته كفارة لذلك، لأنه كما جاء في الحديث إن الله قد كتب الزنا على كل فرد، كلهم بحسبه، وإن العين لتزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والرد تزني وزناها الخطأ، واليد تزني وزناها اللمس،